إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، وما زلنا مع عصب العقيدة ولب العقيدة وركن العقيدة الركين مع أبواب القدر. انتهينا من حديث عبد الله بن جعفر، واليوم إن شاء الله إلى حديث آخر فلنستهل به ثم نبدأ في شرحه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب في قوله عليه السلام: فألهمها فجورها وتقواها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فألهمها فجورها وتقواها. قال: اللهم ائت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. جزاكم الله خير. هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اكتفاء، وأن الله جل في علاه أمرنا أمرا جازما فيه بأن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لنا، لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الأعمال لتأتفي الأمة به، ويفعل الأفعال لتقتفي أثره الأمة، ويستنهض همم الأمة دائما، ونوايا الأمة وأعمال الأمة، حتى تصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف التسليم التام لله جل في علاه، والتفويض الكامل لتدبير الله جل في علاه، فإنه لا مدبر إلا الله جل في علاه، ولا خالق إلا الله جل في علاه، ولا متحكم في هذا الكون إلا الله جل في علاه. فهنا هذه الدعوات الطيبات الصالحات من النبي صلى الله عليه وسلم لربنا جل في علاه تؤيد لنا حسن الظن في الله واليقين في الله، مع التسليم التام والتفويض الكامل لتدبير الله جل في علاه. لا غرو ولا عجب، فإن الإنسان يعتقد اعتقادا جازما أنه ما من خير يأتيه إلا هو بتوفيق من الله جل في علاه، بل هو محض فضل وإحسان وجود وكرم من رب الأرض والسماوات. وما من سيئة يبتلى بها المرء ويصاب بها إلا من نفسه ومن الشيطان ومن الهوى. قال الله تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله. وهذا يعني إطلاق لا دخول فيه لشيء البتة إلا بفعل الله جل في علاه. ما أصابك من حسنة صغيرة أو كبيرة، بسيطة أو جليلة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقد قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذا من تقدير الله جل في علاه، ليشير إليك أن المسألة بيد الله جل في علاه قدرا، والمتسبب في ذلك فعل العبد ومشيئة العبد وإرادة العبد وتعدي العبد لحدود الله جل في علاه. وفي الحديث الذي في الصحيحين، الحديث القدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. وأيضا قول الله جل في علاه: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهنا التسليم التام لله جل في علاه، مع الاعتقاد الجازم بأن التدبير، كل التدبير بيد الله جل في علاه، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر جليا في هذا الدعاء الذي جمع أصل الأصول والركن الركين في أبواب القدر كما سنبينه. اللهم، مع أصلها يا الله، وعود عن الياء بالميم. اللهم، والله هو اسم الله الأعظم على الرارح الصحيح الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. انظر كيف يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم بين يدي دعائه، وهذه الأداب التي تخلى عنها كثير أو قل جاهل كثير من الذين يدعون الله لله في علاه يستسرعون الإجابة وهم يجهلون كيف يستسرعون هذه الإجابة. من أجل الآداب التي لابد أن يتخذها المرء لاستجابة دعائه بل لسرعة استجابة الدعاء حسن التوسل، حسن التقدم بين يدي دعائه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله جل في علاه باسم من أسماء الله بل باسم الله الأعظم هو الله، اللهم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، الله الذي إذا ذكر في كثير بركه يعني جعل فيه البركة العظيمة وإذا ذكر في قليل كثره، اسم الله الأعظم تستجلب بها الحسنات والطاعات والطيبات وتستدفع بذلك البليات والسيئات. اللهم اللهم آتي نفوسنا تقواها، والتقوى مطلب شرعي مرغب فيه. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. وقال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهي مطلب شرعي ومع ذلك يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فكيف نجمع بين الاثنين؟ الله يطلبها من العبد والنبي يطلبها من الله جل في علاه. نقول هي مطلوبة من العبد شرعا لكنها لا تكون إلا بالله كونا، فإن الله هو الذي يملك مجامع القلب ويملك مجامع النفوس ويملك طرق التقوى والوسائل إلى التقوى، هذه تكون من الله جل في علاه بالتوفيق والتسديد والتأييد. وإن ترك الله العبد لنفسه ووكله لنفسه فإلى عار وشنار وإلى خسارة وإلى ويل وثبور. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بفقه دقيق اللهم آتي نفوسنا تقواها. وتقوى النفس كما قال بعض العلماء هو العمل بالتنزيل، أن تقف بنفسك عند حدود لا تتعدى هذه الحدود، لا تقدم عقلا ولا وجدا ولا عاطفة ولا تقدم رأيا ولا هوى ولا فقيا ولا أحد. التقوى الوقوف عند التنزيل، العمل بالتنزيل، يعني تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العمل بالتنزيل يعني بما جاء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخوف من الجليل، إنما العلم الخشية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وما منا من أحد إلا وله الهنات والسقطات، لكن المسألة على الغالب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقال بعضهم بل هي فعل المأمورات وترك المنكرات أو ترك المحظورات، وهذه مجامع الإيمان للإحسان، إذ الإحسان يجمع بين المأمورات المستحبات ويجمع بين ترك المحرمات المكروهات، وهذه لا يقدر عليها إلا من قدره الله جل في علاه. وجوامع ذلك بأسره قولهم هو العمل بطاعة الله على نور من الله. العمل بطاعة الله والطاعة محبوبة إلى ربنا جل في علاه، فإن الله يحب من العبد الطاعة، وإذا أحب الله شيئا كلنا يعلم ما أحبه الله جل في علاه، لأن كثير منا قد اطلع على الله وعلى أوامر الله وعلم من الله ما يحبه، فكلنا يعلم ذلك. فالطاعة أو التقوى، نائمين يا شيخ نائمين وأنا ساير على جثث هامدة، ما في إيش، وين أنتم؟ في أحد منا اطلع على الله؟ في أحد اطلع على الله؟ في حد رأى الله؟ في حد سمع الله؟ كيف يعرف أن هذه الطاعة يحبها الله؟ بالتنزيه بالوحي. يبقى إذن العمل بطاعة الله على نور من الله، هذه يفسره. شوف الثانية فسرت الأولى، العمل بطاعة الله كأن سائلا يقف ويقول اصبر، الطاعة التي يحبها الله كيف أعرفها؟ أقول الإجابة تأتي بعدها على نور من الله، يعني على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أن تعلم ما يحبه الله، أن تعلم طاعة الله وكيف تتقرب إلى الله بهذه الطاعة. العمل بطاعة الله على نور من الله، على بصيرة وعلم، على نور من الله ترجو ثواب الله، إخلاص، توفر الشرطان يقبل العمل، ثواب بنور من الله، علم بالكتاب والسنة، ترجو ثواب الله يعني بإخلاص. يبقى العمل إن كان ثوابا إخلاصا يقبل عند الله جل في علاه. العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله أيضا على بينة مخافة عقاب الله جل في علاه. فلذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كل الخيرات للنفس، اللهم آتنا نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. التزكية هي أقوى وأرقى وأسمى ما يصبو إليه المرء، فإن المرء إذا زكي عند ربه جل في علاه، إذا زكاه الله جل في علاه، فمن يغزله؟ فمن يذمه؟ إن الممدوح بحق من مدح الله، إن المزكى بحق من زكاه الله جل في علاه. وهو مطلوب شرعا أيضا، كل إنسان مطلوب منه همة وإرادة وفعلا أن يصل إلى التزكية، أن يصل إلى معالي الأمور. قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والإنسان كما قلت لا بد أن يصل إلى التزكية، وهذه التزكية لها ركنان: الركن الأول التخلية، والركن الثاني التحلية. لا يصل المرء إلى تزكية نفس إلى تزكية نفسه وأرقاها وأسماها إلا بتمكين الركنين فيها. والركن الأول هو التخلية، التخلية من كل الرذائل، من البخل، من الشح، من الحقد، من الحسد، من الغش، من الكذب، من التعريض، من غير ذلك من الرذائل. والتحلية بالفضائل، والتحلية لا تأتي إلا بعد التخلية. أنت لو أتيت بكأس وكوب فيه شوب ووضعت عليه اللبن أو وضعت عليه ماء، وهذا الماء أبيض ما يكون تراه أسود ما يكون، أو تراه مشوبا بما يكدره، فأنت لابد أن تخلي نفسك من الرذائل ثم تتحلى بالفضائل. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مجامع هذه المسألة: التزكية وزكها أنت خير من زكاها، يعني ائتني بأحسن الأخلاق لا يأتني بها إلا أنت، حتى أزيل مساوئ الأخلاق وأتحلى بمحاسن الأخلاق. وزكها أنت خير من زكاها. وانظر أخي الكريم كيف أن من يصل إلى الله، من يصل إلى جنة الله جل في علاه، هو الذي زكاه الله جل في علاه. ولذلك قد استنهض الله الأهمم الناس، وقد استحث الناس على الائتساء بالأنبياء الذين زكاهم الله في كتابه. وأنت دائما هذه جبلة، جبل المرء عندما يسمع عن الأخيار، عندما يسمع عن المزكى. لو واحد أمامك مدح أحدا بشدة إتقانه في الطلب أو بطاعته أو بتقواه، ترى في نفسك همة إن كنت رجلا تصبو إلى الخير وصاحب همة عليه، تراه يقول: لما لا أكون مثله، لما لا أسير على سيره، لما لا أسير على دربه. فلذلك بيّن الله يستنهض الهمم العالية الراقية، يخاطب الأحرار فقط أن يأتسوا بمثل هؤلاء. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وهذه تزكية من أرقى التزكيات، من رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا لسان صدق عليا. وقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هذه أرقى التزكيات لموسى عليه السلام. وأيضا قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان يزكيه الله جل في علاه، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقد زكى الله جل وعلا داود: نعم العبد إنه أواب. وزكى الله جل وعلا زكريا وأهل البيت عندما قال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه التزكية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحق الناس بهذه التزكية. لذلك فإن الله جل وعلا زكاه في كل شيء، زكاه في الرسالة وفي الخلق وفي العمل وفي الطاعة وفي كل شيء: إنك لعلى خلق عظيم، وإن الله ما أقسم بعمر أحد إلا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم التزكيات السماوية من رب الأرض والسماوات لنبينا صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لعمرك وحياتك يا محمد. هذه تزكية ليست بعدها تزكية، إن الله يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد زكى الله جل في علاه أصحابه الكرام، وما زكى قوما مثل ما زكى هؤلاء الأخيار، حيث يقول رب الأرض والسماوات: ألزمهم كلمة التقوى. وكانوا، هذه هي التزكية، وكانوا أحق بها وأهلها. فعلى الإنسان أن تستثير همته، فعلى الإنسان أن يغار من المتقدمين، يغار من المسرعين المهرولين إلى الله جل في علاه، فينافس هؤلاء فيما تنافسوا فيه، علّه يصل كما وصلوا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جامع الأمور أن الله ولي العبد، ومن كان الله وليه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه، فمن تولى شؤونه الله جل في علاه، من دبر أمره الله جل في علاه، من توكل على الله حق التوكل، من أحسن الظن بالله أحسن إحسان، أمتن وأقوى وأحسن الظن بالله جل في علاه، يكون الله عند حسن ظنه. وإذا وكل الله لنفسه فإنه قد وكله إلى ضعف وعجز ووهن وإلى ويل وثبور، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك جمع كل هذا الدعاء الذي يجمع بين أصلين عظيمين في العقيدة، النبي صلى الله عليه وسلم أنت وليها ومولاها. إذ نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوضت أمري كله لك، ولم أفعل شيئا ولا حول لي ولا قوة، ولذلك صباح مساء كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنت ولي أنت مولاي، أتدبر أمري بأن تدبر أنت شؤوني وتدبر أمري بأثري. ولذلك كان دائما يتذكر ويذكر نفسه لا ومقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا منصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا الدعاء الذي استجمع الخير بأثره جمع أصلين عظيمين جليلين في باب العقيدة أو باب القدر بالذات، هذان الأصلان، وهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الهداية بأثرها والضلال بأثره أو الإضلال بيد الله كله، بيد الله كله، كل أو كله، كل الضلال كل الهداية بيد الله جل في علاه، ولا مدخل لأحد في ذلك بحال من الأحوال. وهذا الذي لابد أن نطلع عليه الآن، وهو أن نقول أصل أصيل لابد أن يعتقده المرء اعتقادا جازما وسطا بين أهل البدعة والضلالة من غلو ودفو، الضلال والهداية أو كل الهداية والضلال بيد الله جل في علاه، من أراد الله أن يهديه يهديه الله جل في علاه ولا أحد يستطيع أن يضله، ومن أراد الله إضلاله فلا أحد بحال من الأحوال ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما استطاع له إلى هدايته سبيل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء، وقال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. انظر كيف خليل الرحمن جل في علاه يبين لنا أن الأمر بيد الله جل في علاه، التوحيد الإيمان اليقين حسن الظن بالله كله بيد الله جل في علاه. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فهو قال ربنا وجعلنا، الجعل من الله جل في علاه بيد الله الهداية وبيد الله الإضلال. وأيضا يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال الله جل في علاه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. كل هذه الآيات تنصب في أمر واحد، الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله. لا تحسبن أن الشيطان يضل أحد أو النفس والهوى تضل أحد، لا والله، الأمر برمته بأسره بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال الله تعالى في الإضلال، قال الله تعالى أنه جعل فرعون ومن معه أئمة في الضلال، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فوجده يقبل الحسن أو يقبل طفلا من الأطفال كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تقبله لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أفعل لك؟ إن نزع، هذا الشاهد الذي سيأتيكم، إن نزع الله الرحمة من قلبك، إذا من الذي يرعى الرحمة في القلب أو ينزعها من القلب؟ هو الله جل في علاه، فالأمر كله بيد الله جل في علاه. ولذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل حول ومن كل قوة، قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، المشيئة الله هي النافذة. إذن المسألة بيد الله جل في علاه. نوح عليه السلام مكث 950 عاما مع قومه يدعوهم إلى الله جل في علاه وما امتلك أن يهدي ابنه، ولذلك قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال له الله جل في علاه؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل أو إنه عمل غير صالح، وفي القراءة الأخرى عمل غير صالح. فالغرض المقصود لا يملك له، بل أوضح من ذلك وأجلى من ذلك عن نوح آية توضح ما نحن فيه قوية جدا في الدلالة، ما هي؟ أين الآية التي تثبت أن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه؟ أوضح ما يكون في كتاب الله جل في علاه عن قوم نوح، عن نوح عليه السلام على لسان نوح. أحسنت، هي هذه، قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن، هذا الذي سأتي، انتبهوا اسمعوا جيدا، قال إن أراد الله أن يغويكم هو ربكم، وأتى بالربوبية ليثبت أن هذه قدرة وأن هذه عزة وأن هذه جبروت، أراد الله أن يغويكم فلا هادي لكم، ولو مكثت فيكم فوق هذه السنين أضعاف مضاعفة، إن الأمر بيد الله. قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. ختمها بذلك على أن يبين أن القدرة بيد الله جل في علاه والعزة بيد الله وجبروت الله جل في علاه يسلب من الإيمان ممن يشاء ويوفق الإيمان ويضع الإيمان في قلب من يشاء. نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإن الله هو الذي أضلهم وإن الله أضلهم على علم، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. بين فعله وعمله وإرادته لكنها تابعة لإرادة الله، وهذه الجزئية الثانية التي سنبينها بإذن الله، لأن هذا هو عصب القدر. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله. من الذي أضله؟ الله. وأضله الله على علم. وأضله الله على علم يعني على علم، يعني الله يعلم أن هذا محل للضلال لا محل للهداية كما سنبين. هذا الأصل الأصيل الأول الذي ينبثق عنه الهداية الثانية أو الأصل الثاني، بأن الله هدى الناس أجمعين. هدى الناس أجمعين، هناك من يعبد البقر والصنم، نعم هدى الناس أجمعين هداية إرشاد وبيان، هداية إرشاد وبيان، ما يعني تكون فيه الحجة أو تقوم به الحجة إلا وأتى الله بها للعباد، يبين للعباد طريق الخير وطريق الشر، طريق السعادة وطريق الندامة، يبين لهم كيف يسيرون إلى مرضات الله، كيف أنهم يسيرون إلى غضب الله وسخط الله أو في غضب الله وسخط الله، كيف أنهم لابد أن يحيدوا عن هذا الطريق لأن هذا الطريق مليء بالشياطين، كيف أنهم يسيرون على هذا الطريق وفيه الملائكة وفيه توفيق الله جل في علاه. بين الله أتم البيان لجميع البشر، بل لجميع الخلائق، بل للجن والإنس بالذات، لأنهما خلقا لعبادة الله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين الله لهم الطريقين، وهذه هي الهداية الثانية، وهي هداية البيان، هداية الدلالة، هداية الإرشاد التي قال فيها الله جل في علاه: فهديناه الناجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. وإن الله جل وعلا ركب فيهم آلات فهم هذه الحجة وآلات معرفة هذه الحجة، فركب فيهم السمع والبصر والعقل والقلب والفؤاد، فركب فيهم كل آلات، الآلات التي إذا استخدموها استخداما صحيحا وصلوا إلى طريق ربهم جل في علاه، بل جبلهم على حبه وعلى مرضاته وعلى توحيده سبحانه جل في علاه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: خلقت عبادي ونفاء، يعني يميلون إلي، يميلون لي، يميلون للتوحيد، ولكن جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطر. وقال الله تعالى تصريحا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدر. إذا هو هداهم لكنهم في العمى والتيه والتخبط. إذا هذه الهداية ليست هداية التوفيق، ليست هداية توفيق القلوب، لا، لهداية الإرشاد والبيان، وهذه كما قلت عامة في الخلائق. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا بين الله جل في علاه أنه قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بين له الطريقين. وأيضا قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أكمله، خلق الإنسان من علق، هاتوا الشاهد، اقرأ، لا حول، وين الشاهد؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، بين لك طريق الخير وطريق الشر، بين لك كيف تصل إلى ربك، كيف تصل إلى الشيطان، كيف تكون وليا للرحمن، كيف تكون وليا للشيطان. وهذه الهداية العامة، هداية البيان والدلالة والإرشاد. وقد جمع الله بين الهدايتين، أي الهدايتين؟ أي الهدايتين؟ توفيق القلوب والتسديد والتأييد وهداية في آية واحدة. ما أحد يتكلم حتى نقول له تكلم، حتى نشوف الأيدي المرفوعة. آية واحدة جمعت لنا بين الأصلين العظيمين الجليلين. أولا هداية القلوب بيد من؟ بيد الرسول فقط، وهو المعصوم، ولا بشر أبدا يتدخلون في ذلك. فللنبي ها لا خطأ فاحش، هذا وهم، لا يمكن أن نقول ذلك. هداية القلوب بيد من؟ جبريل عليه السلام، لأنه ملك. ها خطأ ثاني. طب إيش الصحيح؟ هداية القلوب بيد الله فقط. إيش الدليل؟ حموت كده، إيش الدليل؟ الله، مش اعترضتم عليا؟ ما عندكم دليل؟ هداية دكتور أيمن، هداية القلوب بيد من؟ هو الدليل. الله أكبر، أحسنت يا دكتور أيمن، لفض فوق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدى. فصل في النزاع، لأن الله ألغى كل هداية بيد أحد، هي بيد الله جل في علا. إنك أنت أحب أكرم الخلق على الخالق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وجمع الله بين الهدايتين في آية واحدة. طبعا اهدنا الصراط المستقيم، يعني جيد بس هذه ممكن تذهب إلى الشرع دون الكون في آية واحدة. ها لا لا، هي في نفس السورة وبعدها بآية أو آيتين خلاص. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، هذه تجمع من الهدايتين. فطالما أنت نظرت فهكذا ما أنتش فاهمين حاجة، وين وجه الشاهد وين وجه الدلالة من الآية أنها جمعت بين الهدايتين؟ إذا حدثي صحيح وظني في محل يغفر الله لكم يا إخوة. جمعت بين الهدايتين هداية التوفيق وهداية البيان. قال الله الله يدعو إلى دار، يدعو فيدعو يبين، يبين لكم، يدعوكم إلى الجنة، طريق الجنة كذا، الوصول إلى الله كذا، رضا الله كذا، مرضاة الله كذا، طاعة الله، يدعو يبين يدلل، هذا الذي نقول فيه هداية البيان والإرشاد. الثانية ويهدي من يشاء. ليش قلت أنا هذه اللي هي الكونية ويهدي من يشاء؟ لأنه خير الآن قال من يشاء، يبقى مش الكل هيهدى، صحيح ولا لا؟ الأولى عامة لكن الثانية خاصة، هذا الذي فاهم قطرب آخر شيء، آخر شيء ده آخر شيء وأهم شيء. الفارق بين هداية الدلالة وهداية التوفيق العموم والخصوص. قال الله تعالى والله يدعو، يدعو من؟ في المفعول به هنا، أسألك عشان نأصل العلم، وين المفعول به؟ محذوف يا قطرب. ولو هو محذوف يبقى إيش القاعدة عند العلماء؟ حذف المعمول يؤذن بالعموم، ترك ما قال يدعو محمدا ولا يدعو زيدا ولا عبيدا ولا يدعو ولا يدعو إبليسا، يدعو الشياطين والجنون ويدعو المسلمين ويدعو الكفار، يدعو كل الخلق. والله يدعو كل الخلق إلى دار السلام. فهذه الدعوة عممت ثم خصص في الهداية، إذ التخصيص في الهداية يدل على أن الله إيش يصطفي من يهديه، يهدي قلبه، يسدده، يلهمه الطاعة. فقال الله تعالى الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، تخصيص من هنا تبعيضية، يعني من يرى الله فيه أنه يستحق هذه الهداية وعاء للهداية هداه الله جل وعلا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا الأصل الأصيل والركن الركين قلب القدر، أن تعلم أن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، وتعلم كيف أنت فقير إلى الله جل في علاه. لكن لابد مع تبين هذا الأصل نبين أمرا آخر حتى لا تزل الأقدام ولا تتخبط الأفهام، كما قال بعض المعتزلة عندما سمع قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه، وأيضا الآيات التي تثبت الإضلال والهداية، ردها قال إذا أضلني وأراد أن يعاقبني على إضلالي فقد أساء، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. وهذه جاءت مناظرة صريحة سنأتي بها الأسبوع القادم بين عبد الجبار عليه من الله ما يستحق المعتزل المبتدع الضال، وبين أمام علم من أعلام أهل السنة الإمام أبي إسحاق الإسفرايني، عندما قال له تنزه الله، شوف المعتزل يلبس، تنزه الله عن الشر، نعم والله تنزه الله عن الشر، تنزه الله عن كل القبائح كما تقول أنت. لكن أبو إسحاق كان رجلا فاهما دقيقا، فاهما رجلا ذكيا، قال له كلمة حق أريد بها باطل. هو يقول تنزه الله عن القبائح، يعني إيه؟ يعني لم يخلق الزنا، لم يخلق الكذب، لم يرد الشر أبدا، لا يمكن أن نقول أن الله أراد أن يزني الرجل بالمرأة، فهو يقول تنزه الله عن القبائح. فقال له نعم كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال ما في الكون من شيء إلا بإرادته أو تحت مشيئته، يعني سواء هذا أو ذاك كله تحت مشيئة الله. فرد عليه ردا غليظا، قال له أيقدر علي، أو قال يخلق الإضلال فيه ثم يعاقبني عليه، أتراه يفعل ذلك قد أساء محسن. فقال له برد جازم، وهو كان لبيبا قريبا، قال له إن منعك ما في ملكك فقد أساء، وإن منعك ما في ملكه هو ما يملكه هو ربوبيته هو الذي يملك كل شيء فقد أحسن، فإن أعطاك فبفضل منه ورحمة لا يدخل الجنة أحدكم بعملي. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال فإن أعطاك الهداية فبفضل منه ورحمة، ولذلك قال الله تعالى فمنهم من هدى الله بفضله ورحمته ومنهم من حقت عليه الضلال. قال فإن أعطاك فبفضل منه ورحمة، وإن منعك فبعدل منه، فما استطاع أن يرد على أبي إسحاق الإسفرايني. وأعجب من ذلك وأروع من ذلك أعرابي، وتعرفون الأعراب لا يفقهون ولا يتعلمون، لكن فطر سليمة مركبة إذا تبدلت ضاعت، لكن هو بفطرته السليمة مع مع مع اللبن مع النوق، ومع ذلك فطرته تميل إلى الله جل في علاه. سرقت منه ناقة فجاء إلى رجل اسمه عمرو بن عبيد فقال له ادعوا الله، وهذا كان معتزل الفكر أيضا ممن يقول بأن المسألة ما الله جل وعلا يتحكم في أفعال العباد، هم يتحكمون في أفعال أنفسهم، والله المنزه عن السرقة وعن غيرها. فقال له يا شيخ، وجده وقورا رجلا ملتزما، قال يا شيخ ادعو الله لي أن يرد علي ناقتي. فرفع الرجل متذللا خاضعا، لكن انظر حتى ولو كان يبكي ليلا نهار طالما جاهلا لا يقبل الله جل وعلا، وتدلك على أن الجهل ظلم في كل شيء حتى في العبادات. فرفع يديه يبكي ويدعو اللهم رد عليه ناقته فإنها سرقت وأنت لا تريد ذلك. فاهمين يا رب تكونوا فاهمين؟ فاهمين يعني هي سرقت والله ما كان يريد ذلك، يعني كأنها رغم عن إيش؟ عن الله، اللهم أنها سرقت وأنت لا تريد ذلك. فنظر إليه الأعرابي محتقرا إياه فقال يا هذا كف عنك هذا الدعاء، ما أريد الناقة، إن كانت سرقت وهو لا يريد فهو يريد أن يرجعها ويردها فلا يستطيع، ما استطاع وقد سرقت في غير استطاعته، فإن أراد أن يردها ما يستطيع، اللي سرقها يقول لا مش هرجعها فمش هترجع. فهو قال له كف عنك هذا الهراء الهراء، انظر هذا غباء، هذا غباء وعدم فهم عن الله جل في علاه. فالأصل الأصيل أن تعلم أن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، يعني الزنا وهذه السرقة والكذب والكفر والإلحاد كل ذلك بقدر الله، والله كل ذلك بقدر الله ولا يرضى الله عنه. فارق بعيد بين أن يقدره ويحبه ويرضاه، لا هو ما يحب ويرضى إلا الدين الصالح وإلا الطاعة، ولكن يقدر الشر، نعم يقدر الشر، لما؟ لحكمة عظيمة بليغة هذا الذي سنبينه. عامة حتى لا نصل إلى أمثال هؤلاء السفهاء البلهاء الذين قدحوا في رب الأرض والسماوات ونزعوا عنه ربوبيته ونزعوا عنه علمه السابق سبحانه وجل في علاه، لابد حتى ترتاح القلوب والأذهان والأبدان أن نقول بيده الهداية والإضلال، يعني الذي لا يصلي الله هو الذي جعله لا يصلي، نعم الله جعله لا يصلي، طب كيف أفهم ذلك؟ أليس ظلما؟ هو الذي خلقه ويدخله النار، أليس ظلما؟ هذا الذي يختلج في صدور الناس. أقول عليك بالأصل الذي تأتيك، جاهز له؟ متهيئ؟ احفظه، وبالله عليك هذا الشريط أو هذا الدرس كرره 115 مرة، مش مرة أو مرتين أو ثلاثة، 115 مرة، لأن هذا قلب العقيدة، قلب عقيدة القضاء والقدر. هذا الأصل الأصيل أن ربك الجليل سبحانه جل في علاه حكم عدل ليس بظلام للعبيد، أن الله جل في علاه حكم عدل ليس بظلام للعبيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال قائما بالقسط بالعدل سبحانه، عدل حكم عدل وحكيم عليم، حكم عدل يعطي كل ذي حق حقه ولا يبخس أحدا حقه، وحكيم عليم يضع الشيء في موضعه، لأن من الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. وقال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الفرق بين الظلم والهضم كما قال بعض العلماء، الهضم أن يهضم من حسناته، يعني يعمل حسنات كالجبال يأتي يراها كالذر، لا هضم، إن الله لا يهضمك حقك. والظلم أن يزيد على سيئاتك من سيئات الآخرين. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال الله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. في إشكال قطرب لازم تتهيأ له، قال ما يبدل القول لدي وما أنا، ما قال بظالم، قال بظلام، فدي صيغة مبالغة، هل يصح أن نقول نفع عن نفسه صيغة المبالغة فلم ينفع عن نفسه الأقل؟ هذا المفهوم، تفضل هذه صحتك ولا إحالة إلا إذا أذن الجميع. إشكال عالي، لحظة أنتوا فاهمين الإشكال؟ أحسن، هو قال الله ممكن يقول طب إذن ممكن يكون ظالم، نعوذ بالله من غضب الله، نفى، هو نفى صيغة المبالغة صح ولا لا؟ أنا طب لحظة أحسنت، بس قطرب هذه مسألة عويصة، نعم لا بس مش يعني طيب جيد، نعم شيخ أحسنت، بس ما زال الإشكال موجود. أحسنت، كلام جيد نظري، لكن ما زال الإشكال موجود. ما قال ليس بظالم، قال ليس بظلام. لا سيب شعب يظهر لي عنده، فأنا إيه هلف الأول. ها تكرار، ما هو التكرار ده الإشكال. أحسنت، هو هذا، هي نفي النسبة. المسألة ليست على صيغة المبالغة كما قال الأخ الكريم بنفس الشرح الذي شرحه الأخ الكريم، لكن نحن نصيغها بعبارة تأصيلية، وهي إيش؟ نفي النسبة لله جل في علاه. المسألة مش مسألة صيغة مبالغة، المسألة على النسبة، فهو يلغي هذه النسبة، لا سيما وأن الله جل وعلا في أكثر من آية غير ما آية قال وبين أنه لا يظلم مثقال ذرة، وإن كان مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفه. وفي الحديث القدسي الصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم، عموم دقيق وجليل صغير وكبير، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فالله جل في علاه لا يظلم أحدا أبدا، ولا يظلم ربك أحدا كما في سورة الكهف، فإن الله لا يظلم أحدا ولا يخلق أحدا لنار وهو لا يستحق النار بحال من الأحوال، لأن الله حكم عدل. يبقى أول ما تعتقد اعتقاد الجزم هو أن الله حكم عدل، وأن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يبخس الناس شيئا، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد الجازم وعلمت أن ربك حكيم عليم وأنه حكم عدل، وجب عليك أن تحسن الظن بالله. يا عبادي إني، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحد منكم إلا ويحسن الظن بالله، وأيضا أنا عند ظن عبدي بي. فأنت إذا علمت أنه لا يظلمك، فإن رأيت نفسك في التيه والتخبط وفي المعاصي وفي الفجور، فاعلم أنه من نفسك، وأن الله لم يظلمك شيئا بحال من الأحوال. ظهر الفساد في البر والبحر بما بسبب السببية بما كسبت أيدي الناس، ليس من الله جل في علاه. أحسن الظن بربك جل في علاه أنه لا يظلمك. ولذلك دائما أنصح نفسي وأنصح أخواني، إذا حدث التفريط، إذا حدث التعدي، إذا حدث المعصية، راجع نفسك بسيئة قد أصبتها. إما اغتبت أحدا من العلماء، إما نافقت أو غششت، إما أن تعديت حدا من حدود الله، ففتح الله عليك باب المعصية من أجل ذلك، لأن المعصية تنادي على أختها، فهو تفريط فرطت أنت فيه. لما؟ لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. إذا تعتقد اعتقاد جزما أن الهداية بيد الله وأن الإضلال بيد الله، يحول الله بين المرء وقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وتحسن مع ذلك الظن بربك جل في علاه. فإن وجدت الله وضعك وسط الصالحين وسار بك سير الصالحين، فاعلم أن الله جل وعلا يسددك ويوفقك، ووجد أنك محلا للخير، فلا يرى الله منك شرا بعد ذلك، فليرى الله منك الخير على الدنيومة حتى تموت على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق. عدوا على هذا الدرس بالدرس، وعدوا عليه بالنواجذ، وعليكم يعني بتكراره أكثر من مرة، لأنه لب أبواب القدر. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، فقر العبد الشديد لربه الجليل. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فقره لله، اللهم آت نفوسنا تقواه، لا أحد يتقي إلا بك، ما بكم من نعمة فمن الله، اللهم آت نفوسنا تقواه، زكها أنت خير من زكاها. فاعلم أخي الكريم أنك أفقر ما تكون إلى الله جل في علاه، وأحوج ما تكون إلى الله جل في علاه. إن أردت التوبة فلا تكون إلا من الله، تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن أردت التوفيق والتزديد هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إن أردت الهداية فهي من الله جل في علاه. إن أردت تجنب الصراط الجحيم فهو من الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن لنفسه. فتذكر أنك أفقر ما تكون لربك جل في علاه، وأذل ما تكون لربك جل في علاه، ولا بد أن تظهر هذا الفقر لربك. لا تعتقد فقط، اعتقد أنك فقير إلى الله جل في علاه، والله يحب أن تظهر له فقرك ومسكنتك. لذلك يحب منك أن تقوم في الأيام الخوالي والليالي وأنت تتضرع لربك بمسكنة وبفقر وذل حتى يتقبل الله منك. الفائدة الثانية: علو العبد في تزكية النفس. علو العبد في تزكية النفس، طب من وين نأخذ هذا؟ فهمها، اللي يأتيني بالشاهد يأتيني بالدلالة. علو العبد في تزكية النفس، فحي هلا بمن يسير على ضرب الذين يزكون أنفسهم. طب هات الثقل جيد، أحسنت، لكن أنا أريد شيء آخر بس جيد جدا، لكن أريد علو العبد في تزكية النفس. صومالي هذا جيد لكن ليس ما أريد. طب هات يا أستاذ علي أتى بالتزكية بعد التقوى، هذا جيد لكن في أرقى من كده، لكن كلام جيد جدا وصحيح. جيد، هذا جيد أيضا. أنا أريد علو العبد، فأنا محل شاهد بأن العبد علوه في التزكية. أحسنت، هذا جيد، علو العبد في الولاية، لكن الولاية تتفاوت. لا فض فوق، أحسنت، هذا توفيق الله لك. نعم، من الذي طلب التزكية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب إلا معالي الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب إلا السامي الراقي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب إلا ما يرقيه المنازل عند الله جل في علاه. فعلمنا أن التزكية فيها علو العبد لأنه مطلب من مطالب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. الفائدة الثالثة، لابد أن يخلع المرء نفسه من كل حول ولا قوة، ويتبرأ من كل حول ولا قوة إلا حول الله وقوة الله جل في علاه. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ختاما لهذا الدعاء العظيم، أنت وليها ومولاها، تولى شؤوني وتدبير أموري في أسرها. هذا آخر فوائد مستنبطة، جزاكم الله عنا خير.